قوم شعيب وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العز الرحيم. أقول بعد أن ذكر الله ما ذكره عن هؤلاء الأنبياء هنا، بدأ يبين أن هذه الرسالة المرسلة إلى النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا شك فيها ولا ريب. قال وإنه أي القرآن هذا المنزل الذي يتلى عليك لتنزيل رب العالمين، يعني أنه هذا الكتاب القرآن المنزه منزل من رب العالم، الله رب العالم، والعالمون كل ما سوى الله من هذه الموجودات، عالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الجن وعالم السماء وعالم الأرض، والأرض وما فيها من عوالم من المخلوقات، كل هذه العوالم الله ربها، ربها خالقها المتصرف فيها سبحانه وتعالى. وهذا تعظيم الأمر، وأن هذا ليس قول ملك من الملوك ولا رئيس من الرؤساء ولا بشر، ولا وإنما هذا تنزيل من الله رب العالمين سبحانه وتعالى. نزل به بهذا القرآن الروح الأمين، الروح الأمين جبريل هو روح الله تبارك وتعالى، روح منسوب إلى الله، والله سماه بالروح لأنه ينزل بالحياة، بحياة الأرواح بالوحي، والوحي حياة، أن الناس بلا وحي يكونوا موتى هلكا كفار، فيأتي هذا الوحي يحيي، ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. نزل به الروح الأمين، الأمين على وحي الله، فلا يزيد ولا ينقص ولا يعني يختلف معه الأمر في صغير وكبير، فالله قد ائتمنه سبحانه وتعالى على وحيه منه، يسمع الوحي من الله وهو سفير الله تبارك وتعالى إلى أنبيائه ورسله. نزل به الروح الأمين على قلبك، قلب محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، وذلك أن القرآن كان يقرأه جبريل وعند ذلك يجمعه الله تبارك وتعالى في صدر النبي، كما جاء سئل النبي كيف يأتيك الوحي، قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، يعي ما يقول عندما يفصل عنه الوحي أنه يستفيق فيعي الذي قاله. فنزل القرآن على قلب النبي صلوات الله وسلامه عليه وجمعه الله تبارك وتعالى فيه، على قلبك أي محمد لتكون من المنذرين، ليكون النبي من المنذرين نذير للعالم كله أجمع، بلسان عربي مبين، يعني أنزله الله تبارك وتعالى باللسان، لسان اللغة عربي، يعني لغة العرب البين الواضح، التي تمتاز لغة العرب بأنها لغة بينة، أولا بيانها يعني في تفصيلات، أولا النطق بها، فما في يعني كلمات تشتبه مع كلمات أخرى بالنطق الفصاحة، في أنها حروفها يعني ومخارج الحروف من كل مخارج الحروف في الإنسان، حروف من بدءا من الشفة إلى الجوف مرورا باللسان والحلق، هذه أمر، كذلك بيانها في كثرة مفرداتها، فإنها أعظم لغة في كثرة المفردات، حيث أنها كل المعاني كل معنى يختلف عن معنى بفروق بسيطة في المفردة التي تكون لها، كذلك بأنواع التصريف، أنواع تصريف العرب في كلامهم وإجادتهم له، فهو لسان بين لا شك فيه، ميز الله تبارك وتعالى هذا اللسان على سائر يعني ألسن البشر، لذلك تسمى كل اللغات لغات الأعاجم، كلمة الأعجمي ضد العربي، والأعجمي من عدم البيان، منه يسمون الحيوانات عجماوات لأنها لا تبين، فاللغة العربية بالنسبة إلى غيرها كالأمر الفصيح البين بالنسبة إلى الأمر المبهم، فهذا أنزله الله تبارك وتعالى بلسان عربي مبين، وهذا يعني حتى لا يكون فيه يعني شك أو ارتياب أو اختلاف بين كلماته أو معنى معمى، بل هو لسان عربي مبين أنزله الله تبارك وتعالى هكذا، تكلم به الله تبارك وتعالى بلسانه العربي وأنزله على قلب النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإنه لفي زبر الأولين. إنه النبي صلوات الله وسلامه عليه، هذا القرآن المنزل لفي زبر الأولين، زبر الكتاب يعني فيما أنزله الله تبارك وتعالى من كتب الأولين كالتوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى. فإن الله تبارك وتعالى ذكر هذا الرسول وذكر الكتاب يعني الذي بأيديهم أنه يقرؤونه، وصفهم، وصف يعني أتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو مذكور في زبر الأولين. فأمر، وهذا يعني لكون الله تبارك وتعالى يذكره قبل أن يوجد عند الرسل السابقين لتأكيد هذا الأمر، أنه أمر محتوم قد قضاه الله تبارك وتعالى وقدره وتكلم به قبل أن يوجد. وإنه لفي زبر الأولين. ثم قال جل وعلا: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، أولم يكن لهم اللي هم المكذبين من العرب آية علامة ودليل على صدق النبي وصدق أن هذا القرآن من عند الله، أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعلم النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فقد كان عندهم وصفه، ولما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأوا أن هذا الوصف ينطبق عليه، كما قال له عبد الله بن سلام وهو يعني أعلم علماء بني إسرائيل في زمانه، قال: والله إني لا أعلمك أكثر من ابني، يعلمه بصفاته أكثر مما يعلمه من ابنه. وقد قال الله تبارك وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه، وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهؤلاء علماء بني إسرائيل الذين عبد الله بن سلام أسلم في اليوم الذي جاء فيه النبي المدينة، لما سمع بمقدم النبي في المدينة جاء إليه وقال له: إني سألك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتأكد من صدقه وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فهؤلاء علماء بني إسرائيل الذين علموا هذا النبي يقول إن الله تبارك وتعالى: ليس في هذا آية المكذبين من العرب الذين كذبوك أن يذكروا بأن هذا النبي بوصفه مذكور في كتبهم، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: ولو نزلناه على بعض الأعجمين، كذلك من علماء بني إسرائيل يعني الذين شهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا القرآن، ورقة بن نوفل عربي ولكنه كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ يعني من التوراة ومن الإنجيل ما شاء الله أن يقرأ وعلم اللغة، ولما سمع اقرأ كلام الآيات الأولى التي نزلت على النبي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان من العلم، فقال له: إن هذا والذي جاء به موسى ينبع من شكاك واحد. قال له: هذا الكلام والكلام الذي جاء به موسى في التوراة ينبع من يعني نور واحد، أنه خرج مخرجا واحد، يعني أن هذا منزل من عند الإله الواحد. قال: ينبع من مشكات واحد، يعني كأنه ضوء واحد من مشكات واحد. ثم أخبره أنه سيكون رسوله. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل؟ قال جل وعلا: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. ولو نزلناه القرآن على بعض الأعجمين يعني رجل غير عربي فقرأه عليهم، يعني فقرأ هذا القرآن عليهم ونزل القرآن بلغة يعني بلغة يعني غير لغتهم، ما كانوا به مؤمنين. كان العرب استنكافا واستكبارا فإنهم لن يؤمنوا به. إذن من نعمة الله تبارك وتعالى العرب أن ينزل القرآن بلسانهم وأن يكون الرسول منهم، يعرفون مخرجه ومدخله ونسبه وشرفه، ويعد قد درسوا أخباره وعلموا يعني أمر، فلا حجة لهم في نفع، فإنهم قد علموا أن هذا النبي لم يكذب قط، فكيف يترك الكذب يعني على الناس ثم يكذب على الله تبارك وتعالى؟ فتكذيب العرب بهذا القرآن على ما احتف به القرآن من الأدلة على صدق النبي والأدلة في هذا القرآن، هذا يكون يعني أكبر عناد وأكبر كفر من العرب. قال جل وعلا: ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به مؤمنين، سيكونون يعني كانوا سيكفروا به. قال جل وعلا: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، كذلك يعني على هذا النحو من التكذيب عن عمد وعن إصرار بعد معرفتهم أن هذا هو الحق من الله تبارك وتعالى. سلكناه يعني هذا الضلال والكفر والتكذيب في قلوب المسلمين، يعني أدخلناه سلك الإدخال، يعني أدخلنا التكذيب والكفر في قلوب هؤلاء المجرمين لما علموا الحق على هذا النحو ولم يؤمنوا به وجحدوه، فإن الله تبارك وتعالى أدخل يعني الكفر إلى قلوبه. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، يعني أنهم لن يؤمنوا به يعني يصدقوا به ويقول هذا كتاب الله حقا إلا إذا رأوا العذاب الأليم في الآخر، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وهذا عقوبة لهم من الله تبارك وتعالى لأنهم كفروا هذا الكفر مع وضوح الحق وقيام دلالاته، ولكن يتم التكذيب إذن يعمي الله تبارك وتعالى بصيرتهم ويدخل الكفر يدخله إلى كذب. سلكناه في قلوب المجرمين، أدخلناه إلى قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، يعني أنهم سيظلوا في كفرهم وعنادهم إلى أن يأتيهم الحق هذا بغتة، عذاب الأليم يأتيهم بغتة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بقضاء أعمارهم وانتهاء دولتهم وهلاك سلطانهم وإجابه يعني بالآخرة إجابة. فيقولوا هل نحن منظرون، لكن لا يفيد، يقول في هذا الوقت الذي عاينوا فيه الحق وعلموا أنه الحق هل نحن منظرون، سؤال يراد به الاسترحام، يعني يسترحمون الله تبارك وتعالى ويقول هل نحن منظرون، يعني ممهلون ومؤخرون يعني عن العذاب، أم نحن داخلون مباشرة، هل نحن منظرون. وطبعا هذا السؤال لا جواب له، بل يأتيهم العذاب وإذا جاءهم فإنه لا يرتفع عنهم ولا مجال لأن يعودوا إلى الدنيا مرة ثانية. فيقولوا هل نحن منظرون، ثم هددهم الله تبارك وتعالى فقال أفبعذابنا يستعجلون، أفبعذابنا، ونسب الله العذاب لنفسه لبيان شدته وقوته، فإنه عذاب الله، عذاب الله إذا أنزل عذابه فلا يعذب أحد كما يعذب الله تبارك وتعالى. سؤال للاستنكار والتوبيخ والتقريع لهؤلاء المجرمين، تستعجل بعذاب الله، عذاب الله الشديد تستعجل به، أفبعذابنا يستعجلون. ثم قال جل وعلا أفرأيت إن متعناهم سنين، يعني انظر إن متعناهم سنين طويلة من أعمارهم ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ثم جاءهم العذاب الذي يعني ينتظره بعد هذه المتاع الطويل سنين السنة، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ماذا سيفيدهم يعني ألف سنة من المتاع في الدنيا إذا جاء العذاب بعد ذلك، لا يغني عنهم شيء، لأنه إذا جاءهم هذا العذاب نسوا كل هذا النعيم الذي تنعموا فيه وأصبح خلاص أمر كأنه لم يكن وكأنه مضى وكأنه سعى، مهما طال يعني أمدهم في هذه الدنيا ممتعين، لكن إذا كانت نهاية هذا العذاب فلا فائدة في هذا المتاع، ما يغني عنهم شيء، ما أغنى عنهم ما كانوا ممتعون، يعني ما الذي يغني عنهم متاعهم الطويل في هذه الدنيا. ثم قال جل وعلا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، يعني ما من قرية أهلكها الله تبارك وتعالى من هذه القرى التي قص علينا سبحانه وتعالى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب أهل مدين لها منذرون، الله تبارك وتعالى في كل قرية أهلكها كان هناك منذر أنذرهم وحذرهم عقوبة الله تبارك وتعالى وذكرهم هذا الأمر. وما أهلكنا من قرية، أي قرية أهلكها الله تبارك وتعالى إلا لها منذرون ذكرى، يعني أن هؤلاء المنذرون يقومون بتذكير الناس بالله تبارك وتعالى تذكير لهم. وما كنا ظالمين، وما كنا ظالمين، ينفي سبحانه وتعالى الظلم عن نفسه أن يفاجئ الناس بعذاب قبل أن يخبرهم ما الذي يريده الله تبارك وتعالى منهم وينذرهم هذه العقوبة وهذا العذاب، وإنما يأتي لهم الرسول الله تبارك وتعالى يفصل لهم الأمر ويقول لهم أنا نذير لكم بين عذاب شديد، ترى إذا لم تؤمنوا سيكون كذا وسيكون كذا وسيكون كذا، آمنوا حتى تنجوا. كل رسول إنما أخبر قومه على هذا النحو، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، فيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى وينذرهم عقوبته جل وعلا. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، يعني ليس كما يقولون، لأنهم كما يقولون إن هذا رأي الذي الكلام الذي جاء به محمد إنما هو رأي رأى من الجن وهو تلبس به ونزل عليه، مثل ما يكون عندهم الشعراء، كل شعر الشاعر له شيطانه وكل كاهن له شيطان يأخذ منه، فقد نسبوا النبي إلى الكهنة وإلى الشعر، وإن هناك شيطان يعلم. كان النبي إذا يعني لم يقم ليلة يقولون له يعني سكت عنك شيطانك، يعني شيطانك الليلة ما جاءك حتى تقوم، فكان ينسبون إلى هذا القرآن أنه أقوال الشياطين التي تنزلت على النبي صلوات الله وسلامه. فقال جل وعلا وما تنزلت به الشياطين، لم تتنزل به عبد، الشياطين جمع شيطان، والشيطان في لغة العرب هو المتمرد العادي، العرب تسمي كل متمرد سواء كان من الجن أو من الإنس أو من الحيوان شيطان، يسمون شيطان. وقد جاء الشياطين، سمى الله تبارك وتعالى المتمردين من الجن شياطين، رأسهم رأس الجن المتمردين إبليس، وكل من كفر من هؤلاء من ذريته فهم شياطين غير الجن، فإن في الجن منهم يعني أهلها، وكذلك من الإنس كل متمرد عادي شيطان، كما قال جل وعلا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور ولو شاء ربكم ما فعلوا. قال جل وعلا من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، شياطين من الجنة وشياطين من الناس. ومن تسمية العرب كذلك للمتمرد من الحيوان شيطان، منها مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان، قول عمر لما أركبوه على برذون فهملج به قال إنما أركبتموني على شيطان، يعني هذا المتمرد من الحيوان يسمى شيطان كذلك. وما تنزل به الشياطين هم شياطين الجن، قصدنا شياطين الجن التي يعني كان العرب يعتقدون بأن كل من يأتي بمثل هذا الكلام من الكهانة ومن الشعر كل شيطان ينزل عليه بهذا الكلام. قال جل وعلا وما ينبغي لهم وما يستطيعون، ما ينبغي لهم للشياطين أن يأتوا بهذا الكلام، كلام الله تبارك وتعالى، وما يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولا أن يقولوا بشيء منه، كما قال تبارك وتعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وما ينبغي لهم وما يستطيعون. ثم قال جل وعلا إنهم عن السمع لمعزولون، إنهم يعني الجن شياطين عن السمع، سمع من يعني من السماء لمعزولون، قد عزل الله تبارك وتعالى يعني السماء وحجبها أن يستمعوا إلى كلام الملائكة فيخطفوا شيئا من ذلك، كما قال جل وعلا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب، أي بالشهر دحورا ولهم عذاب واصل، إلا من خطف الخطفة فأتبعوا شهاب الثعلب. وإنهم الشياطين عن السمع لمعزولون، قال جل وعلا بعد ذلك يعني الآن يعني قطعت كل حججهم وأبطل كل كيدهم وأظهر الله تبارك وتعالى يعني كذبهم، وجه الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين، فلا تدعوا مع الله إلى أن آخر فتكون من المعذبين، وهذا المعنى قد جاء كثيرا في القرآن، لأن الرسول ومن دون الرسول كل أحد إذا أشرك بالله فإنه يعذب مهما فعل، فالملائكة أنفسهم لو أشركوا بالله تبارك وتعالى لعذبهم الله تبارك وتعالى، ومن يقول منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالم. والرسل، قال الله تبارك وتعالى في الرسل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. جل وعلا: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقال أيضا: ولا تدع مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقال في الأنبياء الصالحين من بني إسرائيل، قال: ولو أشركوا حبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا أمر مقضي، وأن أي رسول ومن دون الرسول وكذلك من فوق الإنس من الملائكة، أي أحد يشرك بالله تبارك وتعالى فإنه لا بد أن يعذب. قال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأنذر عشيرتك الأقربين، أنذرهم يعني خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى. العشيرة هم يعني أقرب الناس إلى شخص من جماعته من قبيلته. فعشيرة النبي يعني الأقربون، النبي من قريش، فالأقربون من عشيرته يعني يبدأ ببني هاشم إلى من فوقهم، إلى بني عبد مناف، إلى بني قصي، إلى بني فئب. ولذلك النبي لما نزل هذا نادى قريش ببطونها، الآن بأولاد فهر بن مالك إلى أبناء قصي إلى أبناء عبد مناف إلى بني هاشم إلى أقرب الأقربين إلى عباس بن عبد المطلب إلى ابنته يا فاطمة بنت محمد إلى عمته يا صفية عمة رسول الله. والنبي ناداهم ببطونهم وقال لهم: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. وأنذرهم، وكان هذا على الملأ. قال الله لرسوله: وأنذر عشيرتك الأقربين بهذا الأمر، أنذرهم خوفهم عقوبة الله تبارك وتعالى، ويعني ليحملوا أمانة هذا الدين. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، هذا يعني تأديب للنبي صلوات الله وسلامه عليه وتعليم له للمسلك والخلق الذي ينبغي أن يتخلق به مع يعني الذين يؤمنون به. قال له: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وخفض الجناح يعني كناية عن التواضع لهم ويعني الذل لهم والرحمة بهم. ويعني جناح الإنسان هو رفعه، يعني لا ترفع يدك عليهم بسب ولا بضرب ولا بيت، وإنما اخفض جناحك لهم، يعني كن سمحا كريما رحيما بهم. وقد خذ النبي هذه صفته صلى الله عليه وسلم مع كل يعني من آمن به من الضعفاء والمساكين والعبيد والأرقاء، كان ودودا رحيما صلى الله عليه وسلم، لم يغضب لنفسه قط ولم يعنف أحدا وأبدا، ما غضب إذا غضب يغضب لله تبارك وتعالى، وكان معطيه يعني هين لين سهل صلوات الله السلام عليه، كما قال الله تبارك وتعالى يعني في موقفه، أثر الله على موقفه في شأن أحد: وعلى الذين تسببوا بتركهم أمره فيما حصد المسلمين من الهزيمة في هذا اليوم، فالنبي عفا عنه. قال الله تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما فعل. إن عصوك لم يؤمنوا بك بعد هذا كله، فقل إني بريء مما تعملون، ابرأ من أعمالهم في الله تبارك وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم. التوكل هو يعني تسليم الأمر لله تبارك وتعالى. توكل على العزيز الرحيم يعني يجعل أمرك كله لله تبارك وتعالى، فإن الله هو الذي بيده مقاليد كل شيء وهو الموكل بكل شيء سبحانه وتعالى. توكل عليه يعني اجعل أمورك إليه وسلم أمرك إليه. هذا بعد طبعا بذل الأسباب، والنبي كان يعني خير المتوكلين صلوات الله وسلامه، يبذل ما أمره الله تبارك وتعالى من الأسباب وتوكل على الله تبارك وتعالى مؤمنا بنصره واثقا من أمره سبحانه وتعالى. وتوكل على العزيز الرحيم، وصف الله نفسه هنا في حال أنه يتوكل عليه بأنه العزيز الغالب الذي لا يغلب أحد، وبالتالي يكون هو أهل كأن يتوكل عليه المتوكل. الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، فإنه لن يسلمك، هذا معناه تطمين وتأنيس للنبي صلوات الله وسلامه عليه. فعزة الله في مقابل الكفار ومقابل أهل الضلال، ورحمة الله تبارك وتعالى في مقابل أهل الإيمان. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم، تأنيس عظيم للنبي صلوات الله وسلامه، أن هذا الرب العظيم العزيز الرحيم هو الذي يراك حين تقوم حالتها، أي أنه معك سبحانه وتعالى، وهو مطلع عليك وهو ناظر إليك، فأنت لا تغيب عنه سبحانه وتعالى. وتقلبك في الساجدين، تقلب التنقل، والساجدين صفة لأتباع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وذلك أنهم هكذا، يعني السجود وصف، كان وصف دائم لهم، كما قال جل وعلا تراه ركعا سجدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، تراهم هذا فعل، ركعا سجدا هذا حال، ويقولون الحال وصف لفاعلها قيد لعاملها، العامل هنا هو الفعل هذا، وتراه ومعنى أنها قيد لعاملها، أنك يعني لا تراهم إلا هكذا، يعني إذا جيت شوفهم ما شوفون هكذا، يعني إذا معنى هذا أنك إنه ما لهم حال ثاني، يعني ليس لهم حال ثاني، فإن حالهم أي وقت تراهم يا راكعين يا ساجدين، إذا كان هذا حاله. عشان نفهم هذه من الحال، لما تقول جاء زيد ضاحكا، الضحك هذا أي وقت؟ وقت المجيء، لأن هذا الفعل هو هذا العامل في الحال. فلما تقول جاء زيد ضاحكا، فيكون ضاحكا وقت المجيء. ولما تقول ترى، يقول الله تراهم ركعا سجدا، يبقى متى يكون راكعين ساجدين؟ وقت رؤيته. يعني إذا كل ما تشوفهم، يعني يقول لك ما تشوفه إلا هو إما راكع إما ساجد. فهؤلاء هم الساجدون، هم الساجدون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي تقلبه فيهم يعني أنه يعلم هذا، يزور هذا إذا مرض، يصلح بين متخاصمين. فالنبي تنقله وعمله إنما هو بين هذه الصفوة الذين آمنوا، وهذا فعل عظيم. فإن النبي كان قائم على يعني أتباعه، وكل وقته وكل عمله إنما هو يعني موقوف على يعني أمته والذين آمنوا به صلوات الله وسلامه عليه. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وفي هذا ثناء على النبي صلوات الله وسلامه عليه وقيامه بشأن المؤمنين. إنه هو السميع العليم، إنه الله سبحانه وتعالى الذي يأمره بالتوكل عليه هو السميع عباده سبحانه وتعالى العليم بكل خلقه جل وعلا، فهو الرب السميع العليم. فهو يعني الله يقول لا يخفى على الله تبارك وتعالى من عملك شيء، وأثنى هنا على عمله، يعني عمله الطيب الذي يقوم به صلى الله عليه وسلم. فهو يراك حين تقوم، حين تقوم كل قيام، ويمكن حين تقوم في الليل حين تقوم بالصلاة، وهذا أشرف الأعمال. هو يراك حين تقوم بين يديه سبحانه وتعالى مصليا، وكذلك تقلبك في الساجدين، تنقلك يعني في شؤون المؤمنين الساجد. إنه هو السميع العليم. ثم قال جل وعلا يعني احتقارا واستهزاء لهؤلاء الكفار، هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، يعني هل تريد أن أخبركم على من تنزل الشياطين، يعني كما تدعون بأن النبي محمد إنما يعني أتاه شيطان بهذا الوحي، تنزل على كل أفاك أثيم، يعني الشيطان لا يوافق ولا يتنزل ولا يساعد ويكون يعني ما أحد إلا كل أفاك، الأفاك في الإفك، والإفك الكبير، وسمي الكذب إفكا لأنه كلام مقلوب، كل أفاك، كل من يفتري الكذب ويقلب الكلام أثيم صاحب إثم مجرم. فهذا الأثيم صاحب الإثم وصاحب الإجرام الأفاك هو الذي يعني يناسب الشيطان ويناسبه الشيطان فيتنزل عليه ويتلبس به ويكون معه ويلقي الكلام على لسانه. أما الصادق الأمين لا يأتي الشيطان، يمكن الشيطان أن يأتيها. تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع، يعني يلقي السمع لهذا الشيطان، وأكثرهم كاذبون. أكثرهم، أكثر هؤلاء المتنبئين الكهان كاذبون. ثم قال جل وعلا والشعراء، هذه طائفة الكهان، والشعراء تتبعهم الغاوون. من وراء، من يسير وراء الشعراء؟ والعرب طبعا كانت تعتني بالشعر، لأن الشعر كان يعني الذي به الشعر يدافع عن قبيلته، الشعر وينافع عنها، وهو ديوانهم وأخبارهم وحديثهم. والشاعر يعني الشعر عندهم يعني قالوا أعذبه أكذب، يعني كلما كان الشاعر صاحب مبالغات في الكذب كلما كان يعني محببا إليهم معذبا إليهم. والشعراء قال جل وعلا يتبعهم الغاوون، أهل الغواية. ما حول الشاعر ناس من أهل الهداية ومن أهل الاستقامة، وإنما كل غاو، الغاوي الذي يسير في طرق الهلاك. الشعراء يتبعهم الغاوون. ثم قال جل وعلا ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، يعني في كل واد من أودية القوم يهيمون، والهيام هو السير على غير هدى في أودية القوم. فالشاعر لا يكون شاعرا إلا بأن يقول في الخمر وفي النساء وفي الوصف وفي الحرب، وهو يكون من أكثر الناس جبنا ولكنه يجعل نفسه من أكثر الناس شجاعة، وفي كل واد وفي المدح وفي الذم، كل أودية القول لا بد أن يقول فيها، فليس ملتزما بقول الصدق حتى يقول في مقال واحد أو في موضوع واحد، لا، وإنما يتكلم في كل واد من أودية القول حتى يكون عندهم شعر. فلم ترى أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون، سواء بوصف أنفسهم أو بأنه سيفعل كذا وكذا، ما لا يفعل فهم كذب، فهم كذب. ثم استثنى الله تبارك وتعالى يعني منهم أهل الصدق والأمانة، قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا انتصروا من بعد ما ظلموا. إلا الذين تصفون بهذه الصفات فإنهم مستثنون من جملة هذه الشعراء، فإن الشعر يعني كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فإذا كان شاعر لكنه لا يقول إلا بالحسن لأنه مؤمن، إذا كان من أهل الإيمان ومن أهل العمل الصالح ويذكر الله تبارك وتعالى كثيرا فيبتعد عنه الشيطان ولا يلقي على لسانه من الكذب شيء، وانتصروا من بعد ما ظلموا، له هذا، له أنه إذا فوجي وعودي أن ينتصر من بعد ظلمه، فإن من الشعر كذلك يعني الانتصار في القول، وانتصروا من بعد ما ظلموا. ثم قال جل وعلا بعد ذلك وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. تهديد ووعيد لهؤلاء المجرمين المكذبين الذين اتضحت لهم كل هذه الآيات وما زالوا على كفرهم وعنادهم، سيعلمون أي منقلب ينقلب، يعني أنهم سينقلبوا، والمنقلب اللي هو المآل والمرجع، يعني أي مآل وأي منتهى سينتهون إليه، والحال أنهم سينتهون إلى أسوأ منقلب، يعني سيكون منقلبهم ومآلهم هؤلاء المجرمين أسوأ منقلب إلى عذاب الله تبارك وتعالى. وهذا سيعلم الذين ظلموا، تهديد أنهم حيشوفوه، سيروا هذا وسيعلمونه، لكن الوقت الذي يندمون ولا ينفعون. وسيعلم الذين ظلموا من هؤلاء الكفار أي منقلب ينقلبون. بهذا تمت هذه السورة، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.